نبدأ برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، أرجو عرض رسالتي هذه على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان في برنامجكم عما كتبه أحدهم في جريدة وطنية داخل البلاد. هل هذا الكلام الذي ذكره صحيح؟ ثم وضع خطوطا تحت مجموعة من الكلمات التي قالها الكاتب حول موضوع البحث هو صلاة التهجد التي تقام في المساجد بعد منتصف الليل، قال: فهذه بدعة لا أصل لها في الشرع، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعلها أحد من الصحابة بعده ولا أبناء الصحابة، وإنما ابتدأها الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله قبل نحو 50 عاما في المسجد الحرام. هذه القضية الأولى التي يرجو الإفادة حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ويرغبونهم في الأعمال الصالحة ويبين لهم ثواب ذلك، وأرسل خاتمهم سيد الأولين والآخرين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فجاء بالشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وترك الناس على محجة بيضاء ومسلك جاء لي واضح لا يزيغ عنه إلا من هلك. علم أمته فرائض الإسلام، وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، وبين لهم فضل تقوى الله جل وعلا، وقد أوجب الله عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأنزل عليه ما أنزل مما لا يجهله قارئ للقرآن، وبين عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أفضل الصلاة ما كان في الليل، وما يتعلق بصلاة التهجد التي الآن الناس يصلونها في رمضان وتصلى في إمامي مساجد الدنيا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلى في سائر المساجد، هذه السنة النبوية، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولم يواظب عليها خشية أن تفرض على الناس، لأنه صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم ليلة، فاجتمع رجال بصلاته وصلوا معه، فتخابروا بذلك وزادوا في الليلة الثانية، وكاد أن يغص بهم المسجد في الليلة الثالثة، وصلى بهم صلاة التهجد حتى خشوا أن يفوتهم السحور. يقول أحد الصحابة: صلينا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال رجل له: ما الفلاح؟ قال: السحور. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى بهم حتى خشوا أن لا يدركوا السحور، ولا شك أن هذا آخر الليل. وفي الليلة الرابعة اجتمعوا ولم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على إظهار وجودهم، وتركهم، فلما صلى الفجر حمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهو كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن استقر تشريع وعرف الحلال والحرام وعلم الناس فضائل الأعمال، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم فضل آخر الليل، وأن المولى جل وعلا ينادي عباده في الثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأجيب سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار الناس يصلون جماعات في المسجد. وفي خلافة عمر رضي الله عنه دخل المسجد وإذا الناس أوزاع يصلون الليل، فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد، ثم جمعهم رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بينت أول الليل وآخرة، كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وطواف فراشة وأسهر ليله وأيقظ أهله، والناس تبع نبيهم صلى الله عليه وسلم يتهجدون. فالقول بأن صلاة التهجد آخر الليل ابتدعها الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله، لا شك أنه أما في الحرم أكثر من 40 عاما، وكان محبوبا لدى الخاص والعام، وقد منحه الله جل وعلا حسن النطق وسهولة الأداء، فكان مألوفا في أدائه للصلوات، ويعشق الناس ويرتاحون لصلاته في التهجد. فما كان صلاة آخر الليل من البدع، ولكنها من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلاة التهجد كان الناس إلى وقت غير بعيد في عهد أوائل حياتنا، ومن كان في سني ومن قبلي، كان الناس في التراويح يصلون ويختمون القرآن في ليلة العشرين من رمضان، فكانوا يقرؤون بمعدل جزء ونصف في الليلة، ولهذا تسمي العامة من الناس يوم العشرين من رمضان يوم الختمة. وأما في صلاة التهجد آخر الليل فقد كانوا يختمون في الشهر مرتين، وبعضهم يختم ثلاثا. كانوا يصلون التهجد ويطيلون القراءة ويطيلون الركوع والسجود والوقوف بين الركعة بعد الركعة والجلوس بين السجدتين، فتلك سنة مأثورة بالنسبة لمن أدركت. يؤمن الناس من عام 60 و300 و1000 وقبلها بقليل 2 أو 3 في مسجد الحي الذي نعيش فيه في بداية الأمر كان الناس يصلون التهجد آخر الليل، وهو منتشر لله الحمد. ثم هو في مكة ربما أنهم كانوا يصلون صلاتهم في وقت واحد في مكة، لكنهم كانوا يصلون 23 ركعة. فالقول بأن هذه بدعة وابتدعها الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله قول مجازفة، وأتعجب من الصحيفة كيف تجرأ على أن تنشر هذا، وأعجب من وزارة الإعلام لماذا لم يطلعوا على ملفات الناس في ذلك الزمن وهم لا يرون أن يخرج أحد على المنهج العام في هذه الدولة المؤسسة على أساس صحيح من الشريعة؟ فالناس كانوا يتهجدون آخر الليل في عهد الملك عبد العزيز، في عهد قوته وشبابه، وفي عهد أبنائه الملوك في الحرمين وغيرها. لكن كاتب هذه الصحيفة الذي كتب لا أتهمه بأنه يقصد سوءا، لكن أتهمه بأنه يجهل حقا. وأما قوله عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤسفني أن يكتب هذا الكلام، والأخبار التي أشرت إليها في الصحيح وليست بأحاديث لا تعتمد ولا يعتد بها. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يلتزمها بالناس خشية أن تفرض عليهم، وإلا فقد كان يحث على قيام الليل، وكما في قصة عبد الله بن عمر والرؤية التي رآها رضي الله عنه وعن أبيه، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل إلى أن مات رضي الله عنه. مما يحزن أن يتجرأ أحد ويكتب في الصحافة عن أمور هامة عامة في البلاد ثم يستنكر وينكر الوقائع. أين العلماء في ذلك الوقت؟ كان في مكة عندما جاء الشيخ عبد الله الخلفي إلى مكة، كان رئيس القضاة ورئيس الشعائر الدينية في مكة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ وغيره من العلماء، وعلماء مكة يشاركون في ذلك رحمة الله على الجميع. وبعده بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن وقبل وفاتي كان مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم الذي لا يجهل حزمه وعلمه، وتلامذته من أمثال الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم يصلون هذه الصلوات ويتهجدون ويشاركون الناس في مكة في أداء عمرة في رمضان، لم يستنكر أحد منهم ذلك. فلعل كاتب هذه المقالة التي يشير إليها السائل لم يعتد مشاركة الناس في ذلك الزمن، وظني به أنه صغير السن لم يدرك هذا الكلام الذي ذكرته كله. إنما ينبغي للناس أن يسند العلم إلى أهله ويسأل علماء الشريعة عن أحكام الصلوات والتهجد، لا أن يتجرأ متجرئ ويقدم مندفع ويستنكر أمرا ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وسار الناس عليه، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. أما القضية الثانية فلعلنا نعرضها في حلقة قادمة بإذن الله فيما سأل عنه السائل حول صيام الست من شوال، لعلها تكون في حلقة قادمة. هذه مجموعة من الأسئلة أحسن الله إليكم حول استقبال عشر ذي الحجة، من أراد أن يضحي متى يمسك، وهل يشرع للمسلم أن يصوم ولو لم يعلن دخول عشر ذي الحجة حتى يضمن إدراك العشر؟ أحسن الله إليكم. لا حرج في الصيام قبل دخول شهر ذي الحجة، لا شك أن عشر ذي الحجة عشر لها شأنها، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك بشيء. فالتهجد أو فصيام عشر ذي الحجة من فضائل الأعمال، والذي يحب أن يحتاط لذلك لا حرج عليه، فإن شهر ذي القعدة أحد الأشهر الحرم، وهو أحد أشهر الحج، والصيام فيه من فضائل الأعمال وكريمها، ومن عشر ذي الحجة شهر يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر، يعني صيام يوم عرفة، السنة الماضية والسنة المقبلة، ولعل يوم عرفة يأتي له حالة حال وعرض وحلقة يتوسع في أمره. متى يمسك أحسن الله إليك من أراد الأضحية؟ وأما من أراد أن يضحي، فإذا علم دخول شهر ذي الحجة إما بإكمال الشهر 30 يوما شهر ذي القعدة، أو بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، فإنه من ذلك التاريخ يكف، لا يقص من شعره ولا من أظافره شيئا. وأشرت إلى ثبوت الهلال لأن الله يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة أو الهلال ليس هو في الحقيقة اسم، أو ليس هو اسما للقمر، وإنما هو اسم لرفع الناس ألسنتهم عندما يرون أنه قد أهل. ولهذا يقال الطفل الذي حالما يولد استهل صارخا، أي إنما هو رفع الصوت. ويغلط من يظن كلمة الأهلة إنها من أسماء القمر. القمر هو القمر، يبدو ضئيلا ثم يتسق إلى أن يكون مستديرا ثم يعروه النقص، وهكذا كل شيء بلغ الحد حد الكمال في هذه الدنيا يعتريه النقص. ويحسن بمن يعزم على أن يضحي أن يتهيأ لذلك، يحتاط للقص، قص الشوارب ونطف الأعضاء وتقليم الأظافر قبل دخول الشهر ولو بيوم، حتى لا يدخل الشهر ثم يحتاج لأن يقلم ويقص من شعره. فالحزم أن يستعد الإنسان للأمور قبل مواجهتها، حتى يكون عند مواجهتها قد أخذ أهبته واستعد بما يلزم له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يضحي ولكنه أثناء عشر ذي الحجة حلق لحيته، فماذا عليه؟ هل يجوز له أن يضحي أم لا؟ كنت أريد أن أنبه في قصة تقليم الأظافر وقص الشعور ونتفها على أن ذلك متعلق بما يندب إلى قصه، وأما ما يحرم التعرض له فهو محرم في كل وقت، لكن الإقدام على حلقه في شهر حرام وفي يوم فاضل وفي وقت يمنع الإنسان من حلق ما يدعى إلى حلقه ونتفه يكون الحال أسوأ بكثير، فإن حلق اللحى أو تقليمها وتهذيبها خلاف السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعفو اللحى وأحفو الشوارب، وفي لفظ آخر قال: أعفو اللحى وجزوا الشوارب. فلما كان الحديث عن الشوارب جاء بغير لفظ، ولما كان الحديث عن اللحية جاء بالمنع من التعرض له وأن تعفى، والإعفاء ألا يتعرض لها لا بحلق ولا بقص ولا غيره. فهذا الذي حلق في عشر ذي الحجة هو أساء وخالف السنة، ولا يحسن به أن تكون مخالفته للسنة مانعة له من التمسك بالسنة في الأضحية، ينبغي أن يبادر إلى الأضحية ويتوب إلى الله جل وعلا من فعله، ولعل الله أن يصرفه عن حلق اللحية ويتقيد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية التكبير في هذه العشر المباركة، متى التكبير المقيد ومتى التكبير المطلق؟ التكبير المقيد إنما يكون بعد الصلوات، والتكبير المطلق في عامة أوقاته وفي مسيره إلى مساجد ينبغي أن يظهر من الناس اهتمامهم بهذه العشر والعناية بإعلان ذكر الله جل وعلا، فإن هذه الأذكار التي تقال في مناسباتها هي مشروعة من العباد في كل وقت، إلا أنها في الأوقات التي تكون الحال فيها أولى برفع الأذكار كليلة عيد الفطر وكأيام العشر وكأيام التشريق ويوم النحر ينبغي العناية بها. أحسن الله إليكم. من أراد الحج وفي نفس الوقت قد وكل بعض أقاربه بالأضحية له، فهل عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره مع العلم أنه متمتع؟ الذي يريد أن يضحي من وكلهم بمنزلة الجزار، هم منفذون لما أراد، فعليه أن يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر، وأما ما يتعلق بالتقصير للتحلل من العمرة في تمتعه فإن هذا نسك لا يفعله ترفها، وإنما يفعله تطبيقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في المنع. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أستخير الله تعالى أو أصلي صلاة الاستخارة عندما أريد الحج مع العلم أني الآن لا أملك ما يعينني على ذلك من المال؟ الحج في الحقيقة لا يحتاج إلى استخارة إلا إذا رد الإنسان يستخير لأجل السفر ما يتعلق به، فإن الأعمال الصالحة إذا تيسر سببها وتهيأ للإنسان الأخذ بأدائها ولم يقم به مانع يمنعه فليبادر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم. سائل من حائل يقول أنا من حائل والميقات الذي أحرم منه ميقات ذي الحليفة، لكني تعديت الميقات لأن بنيتي أن أذهب إلى ينبع وأن أمكث بها يومين ثم أمر ميقات الجحفة وأحرم، فهل فعلي صحيح في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يكون صحيح، لأنك عازم على أن تباشر في سفرك مرحلة أخرى وتريد أن تستقر فيها، وأنت بذهابك إليها لم تكن وصلت إلى الميقات الذي يمرهم به الذاهبون من ينبع وراءه، ولو أنك أحرمت من ذي الحليفة لكان أولى، لكنه لا يلزمك. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول من المعروف أن الحاج والمعتمر إذا أراد الطواف حول الكعبة له أن يظهر كتفه الأيمن ويغطي بالإحرام كتفه الأيسر، يقول متى ينتهي هذا الوضع، لأن الملاحظ أن الكثير من الحجاج والمعتمرين يستمرون بوضع هذه الكيفية. هذا الأمر هو الاضطباع، والاضطباع أن تجعل حاشية الرداء تحت الإبط تحت الكتف تحت الإبط اليمنى وطرفاء الرداء على العاتق اليد اليسرى، وهذا يكون حال الطواف طواف القدوم فقط، إذا انتهى من طواف القدوم لم يبقى للاضطباع استبقى، إذا انتهى من طواف القدوم فلا يضع الرداء على عاتقيه جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.